أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ